بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، قبل أن نبدأ درسنا أخذت الأسئلة معي بالواردة بالأمس، استعرضتها. جدت أن بعض الإخوة يقول إننا لا نستطيع أن نكتب، والحقيقة أن هذه الإشكالية تنجر لجميع الدروس، ولا شك أن الكتابة مهمة وتقييد العلم مهم، ولكن أيضا كوننا نقف مع كل كلمة حتى تكتب هذا صعب، ولذلك لا بد من أن يتعود كل واحد على سرعة الكتابة. ثم إذا لم يستطع فالمادة محفوظة في موقع البث الإسلامي، بإمكانها أن يتدارك وأن يستكمل. الأمر الثاني، وردت أسئلة حول وقت صلاة الفجر، ولعل الإخوة الذين سألوا باعتبار أنني عضو في اللجنة مشكلة، وقد انتهت اللجنة من دراسة هذا الموضوع ورفعت النتائج، وقد وجدنا أنه متقدم، أن أم القرى متقدم عن الوقت الشرعي الذي هو طلوع الفجر الصادق، وأشد ما يكون تقدما هذه الأيام فترة الصيف التي يعني يؤذن فيها الفجر الساعة 3:30، هذه أشد ما يكون تقدما، لأن الفرق يصل إلى 21 أو 22 دقيقة، ويتقلص هذا الفرق في فترة الربيع والخريف إلى 16 دقيقة، فهو ما بين 16 إلى 22 دقيقة. ولذلك الذي نوصي به الاحتياط هذه المسألة، ولا يتعجل في إقامة صلاة الفجر، لأن العلماء متفقون على أن من صلى الصلاة وهو يشك في دخول الوقت فإن صلاته لا تصح، وهذا بإجماع العلماء، فينبغي التنبؤ لهذه المسألة. بل إنني أقول حتى السنة الراتبة للفجر ينبغي تأخيرها إلى ما بعد هذا القدر، فلو أخرت يعني، وهناك تعليمات من الوزارة بأن لا تقام صلاة الفجر قبل 25 دقيقة، ينبغي على الأقل التقيد بهذا، وإن جعلت بعد نصف ساعة فهو آكد وأكثر يعني تيقنا لدخول الوقت. كنا تكلمنا بالأمس عن الأوراق المالية التي هي الأسهم والسندات، عن حقيقتها وعن تكييفها الفقهي، وانتقلنا منها للكلام عن الشركات المساهمة، وذكرنا أنواعها، وفصلنا الكلام في الشركات المختلطة التي أصل تعاملها مباح لكنها تتعامل بالربا إقراضا أو اقتراضا، ثم انتقلنا الكلام عن الصناديق الاستثمارية الخاصة بالأسهم، وبقي جملة من المسائل المتعلقة بهذا الموضوع نستكملها ثم ننتقل إلى موضوع آخر. نقول فيما يتعلق بالشركات المساهمة، نقول إن الأنظمة في جميع دول العالم تفرض على الشركات المساهمة تخصيص جزء من أرباحها ليكون احتياطيا لها، وهو ما يعرف بالاحتياطي النظامي. وعندنا هنا في المملكة نص نظام الشركات السعودي المادة رقم 125 على أنه يجب على مجلس الإدارة تجنيب 10% من الأرباح الصافية كل سنة لتكوين احتياطي، ويجوز للجمعية العمومية أن توقف هذا التجنيب متى ما بلغ هذا الاحتياطي نصف رأس المال. إذن مفروض على الشركات أن تجعل احتياطيا من الأرباح كل سنة، من الأرباح الصافية كل سنة بمقدار 10% على الأقل، وهذه النسبة قد تكون كبيرة في بعض الشركات. وهل الشركات تضع هذا المبلغ في حسابات جارية ولا تأخذ عليها فوائد، أم أنها تضع هذا المبلغ في الودائع الآجلة وتأخذ عليها فوائد ربوية؟ الواقع أن الشركات إلا ما ندر تضعها في حساب الودائع الآجلة وتأخذ عليها فوائد ربوية، هذا حال الشركات إلا ما ندر، لأنهم يرون أن أنهم لو وضعوها في حسابات جارية بدون أخذ فوائد ضيعوا عليهم هذه الأرباح، أو يسمونها الفوائد، الفوائد الربوية التي تسمونها أرباحا. فهذه الشركات تضعها في هذه حسابات الودائع الآجلة وتأخذ عليها فوائد، وهذا وحال معظم الشركات، هذا وحال معظم الشركات. ولهذا نقول إنه يجب على المساهم أن يتحرى وأن يسأل عن أعمال الشركة التي يريد المساهمة فيها، لأن أعمال الشركات وإن كانت من حيث الأصل محمولة على الصحة والسلامة، إلا أن هذا الأصل قد نازعه ظاهر قوي وغلبة الإيداع والاقتراض بفوائد. ولهذا نستطيع أن نقول أن الأصل هو جواز الدخول في المساهمات التي تتعامل بأمر مباح، لكن مع ذلك نقول الآن مع الواقع الذي تعيشه الشركات المساهمة الآن أن الأصل في هذه الشركات الآن هو التعامل بالربا، الإقراض أو الاقتراض بالربا. ولهذا ينبغي الحذر، لا يدخل الإنسان في شركة بناء على أن الأصل هو جواز الإسهام في الشركات، لأن الآن أصبح الأصل في الشركات المساهمة هو التعامل بالربا، الإقراض أو الاقتراض بالربا، هذا هو الأصل وهذا هو حال معظم الشركات. ولهذا يتعين على المساهم أن يتأكد قبل دخوله في أي مساهمة من أن هذه الشركة لا تتعامل بالربا، يتعين على المساهم قبل دخوله في أي مساهمة من أن هذه الشركة لا تتعامل بالربا، لأن المسلم مسؤول عن ماله يوم القيامة من أين اكتسبه وفيما أنفقه. وبعض الناس يقول أنا لا أدري عن واقع الشركة، أدخل فيها ولا أدري، وهم فقط يقولون يعني ضع أموالك عندنا في البنك ونعطيك أرباحا إن ربحت الشركة. لكن نقول إن هذا لا يعفيه من المسؤولية ولا يبري ذمته، لأن الأصل الآن في الشركات هو التعامل بالربا، ولذلك لا يدخل في أي مساهمة حتى يتأكد من خلو هذه الشركة من التعامل بالربا، لأن الربا أمره عظيم جدا عند الله عز وجل، قد أذن الله تعالى أكل الربا بالحرب، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم أكل الربا ومكيله وكاتبه وشاهديه، وهو أشد من الخمر وأشد من الزنا. ولهذا فعلى المسلم أن يكون حذرا من أن يقع في الربا من حيث لا يشعر. وبعض الناس يقول بأن الجهة الفلانية أو بأن شخصا يقول أعطني مالك ولك في نهاية كل شهر أرباح، ثم يأتي ويستفتي العلماء، ومثل هذا الاستفتاء لا يمكن أن يجاب عنه جواب صحيح، لأنه لا يطرح عليه سؤال فيما تشغل أموالك. أما كون الإنسان يقول أعطي فلان أموالي ولا أدري عنها كيف تشغل هذه الأموال وكيف تستثمر، خاصة في هذا الزمن الذي قد كثر فيه الربا وعظمت فيه الجرأة على الربا، فإذا لا يعفي الإنسان أن يعطي جهة أو مؤسسة أو شركة أو فردا ماله ولا يدري كيف يستثمر. لا بد من أن يعرف كيف يستثمر، لا بد من أن يعرف كيف يستثمر. وقول بعض الناس، بعض المستثمرين لمن سألهم عن ذلك يقول هذا سر المهنة، لا تسأل مالك إلا أرباح في نهاية الشهر، هذا ليس بصحيح، هذا غير مقبول، لأن في الوقت الحاضر انتشر الربا وكثر وعظمة الجرأة عليه، فمن حق هذا الشخص أن يعرف كيف تستثمر أمواله. وقد رأيتم ورأينا شركات توزع الأرباح قبل تشغيلها وقبل إنشائها وقبل قيامها، كيف يمكن هذا أن توزع الأرباح على المساهمين قبل أن تبدأ الشركة، قبل أن يعني تنهض؟ هذا معناه أن أموال المساهمين وضعت في بنوك وأخذت عليها فوائد ثم وزعت الفوائد على المساهمين. نحن ذكرنا بالأمس رأي العلماء في حكم الدخول في الشركات المساهمة التي أصل تعاملها مباح لكنها تتعامل بالربا إقراضا واقتراضا، وذكرنا أبرز من قال بكل قول، ورجحنا القول بعدم جواز الدخول في الشركات التي تتعامل بالربا ولو بنسبة يسيرة، وذكرنا أن هذا هو رأي المجامع الفقهية. ولكن لو أخذ أحد الناس بالرأي الأول، وخاصة أن أبرز من قال به الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، ثم سأل كيف أتخلص من الربا، لا شك أننا أيضا مع ترجيح القول الثاني نحترم أصحاب القول الأول، هم علماء فاضل ومجتهدون، إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد. لو أن أحد أخذ بالرأي الأول ودخل في تلك الشركات التي أصل تعاملها مباح ولكنها تتعامل بالربا، فكيف يعرف المقدار المحرم في تلك الشركات؟ الواقع أن تحديد مقدار الكسب المحرم قد يكون متعذرا، تحديد مقدار الكسب المحرم على وجه دقيق قد يكون متعذرا، وذلك لأمور. الأمر الأول أن تلك الشركات ليست فقط تودع وتأخذ فوائد، وإنما بعضها وربما كثير منها تقترض من البنوك لتمويل أعمالها، تقترض لتمويل أعمالها ولإجراء توسعات في الشركة، فتدخل تلك القروض في أعمال الشركة نفسها فيصعب تحديدها على وجه دقيق. ثم إن من المستثمرين من يشتري الأسهم بقصد المضاربة، ويصعب تحديد مقدار الكسب المحرم. ثم أيضا إذا خسرت الشركة فما هو نصيب الكسب الحرام من هذه الخسارة، وخاصة إذا علمنا بأن إيرادات الودائع والسندات ثابتة، فهذا يعني أن الخسارة على من يريد التخلص من الربا ستكون مضاعفة. ثم إن من المعتاد أن الشركة تستثمر جزءا من أموالها إما في شركات تابعة أو في شركات زميلة أو في صناديق استثمارية أو سندات، وقد تكون تلك الأسهم لشركات ذات أنشطة محرمة أو ذات أنشطة مباحة وتتعامل بالفوائد. وحينئذ يصبح تحديد الكسب الحرام على وجه دقيق متعذرا أو شبه متعذر. ولكن نقول إنه يتحرى ويحتاط ويسأل قسم المحاسبة في تلك الشركات عن مقدار الربا، مقدار الإيراد المحرم والربا، وهم يعطونه نسبة ولو تقريبية ويزيد عليها احتياطا، لأن معرفتها على وجه دقيق قد يكون كما ذكرنا صعبا أو متعذرا. ولكن كما ذكرت يتحرى في هذا ويخرج ما يظن أنه مبرئ ذمته أمام الله تعالى. إذا أخرج الكسب المحرم أو الإيراد المحرم على كل سهم، أين يضع هذا الكسب المحرم؟ يعني مثلا دخل في شركة مساهمة عرف بأنها تقرض أو تقترض بالربا، واستطاع أن يعرف مقدار الربا على وجه التقريب، وأراد الآن يتخلص من هذا الربا، فأين يضع هذا الربا؟ أين يضع هذا الربا؟ نقول إن هذا له عدة احتمالات. الاحتمال الأول أن هذا الشخص يأخذ هذا الربا وينتفع به ويصبح ملكا له، وهذا الاحتمال احتمال مرفوض وغير مقبول، لأنه يقتضي تملك الربا الناشئ عن كسب محرم، فهذا الاحتمال إذن غير وارد في الحقيقة، أن الإنسان يأخذ هذا الربا ويتملكه، لأنه يقتضي أن يدخل ملك المسلم مال نشأ عن سبب حرام، فهذا الاحتمال إذن مرفوض. الاحتمال الثاني أنه يترك الفوائد الربوية أو الكسب الربوي ولا يأخذه، إنما يأخذ فقط الكسب الحلال، أما كسب الحرام يتركه، يتركه مثلا في البنك، وهذا أيضا غير مقبول، هذا أيضا غير مقبول. وإذا رجعنا إلى كلام الفقهاء في الكسب الناشئ عن الفعل المحرم كالزنا، فإنهم نصوا على أن المال المدفوع في مقابل الزنا لا تستحقه البغي، لا تستحقه الزانية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، أو الحديث الذي رواه ابن مسعود، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، خرجه البخاري ومسلم. فإذن والزاني لا يرد عليه المال، لا يرد عليه المال الذي بذله في الزنا، وليس ملكا للبغي، ليس ملكا للبغي. ثم إن ترك ذلك المال المحرم للبنك مثلا أو للشركة يترتب عليه أمور، منها الإعانة على الاستمرار في الربا، التجرؤ عليه، لأنه في الحقيقة يكون كأنه قد كافأهم على هذا العمل وترك لهم هذا المال. تصور أن مجموعة من الناس فعلوا ذلك. ثم إن المسلم مسؤول أمام الله عز وجل عما تسبب فيه من إيجاد الحرام، مسؤول أمام الله تعالى عما تسبب فيه من إيجاد الحرام، وتركه لهذا المال هو في الحقيقة تهرب، هو الآن ارتكب خطأ وحصل له مال محرم وارتكب خطأ، وكون يتركه في البنك ولا يستلمه هو في الحقيقة تهرب لا يعفيه من المسؤولية، لأنه هو الذي تسبب في إيجاد هذا المال المحرم. ثم إن المصرف والبنك لا يعد مالكا لهذه الفوائد، لا على حسب قوانينه ولا بمقتضى الأحكام الشرعية، فبأي حق تترك هذه الأموال؟ إذا عرفنا الاحتمال الأول أنه يأخذها ويتملكها وينتفع بها مرفوض، الاحتمال الثاني أنه يتركها للبنك أيضا مرفوض، الاحتمال الثالث أنه يأخذها ولا ينتفع بها بل يتلفها أو يحرقها أو يرميها في البحر كما يقال، وهذا أيضا مرفوض لأن هذا فيه إضاعة للمال، فيه إضاعة للمال، والمسلم منهي عن إضاعة ماله، والمسلم منهي عن إضاعة ماله، كونه يأخذها ويتلفها أيضا هذا غير مقبول ومرفوض، خاصة أن المبلغ ربما يكون كبيرا، ربما يكون ملايين. إذا لم يبقى إلا الاحتمال الرابع، وهو أنه يأخذها ويتصدق بها في وجوه البر، يأخذها ويتصدق بها في وجوه البر، وهذا هو الاحتمال الذي يتعين المصير إليه. لكن هنا لا بد من أن نقيد هذا التصدق بأن يكون بنية التخلص لا بنية التقرب، لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، فإذن يتصدق بها بنية التخلص في وجوه البر. إذن عندنا أربعة احتمالات، الاحتمال الأول أنه يأخذها ويتملكها وينتفع بها، قلنا هذا مرفوض، الاحتمال الثاني أنه يتركها للبنك وهذا أيضا مرفوض، عرفنا الأسباب، الاحتمال الثالث أنه يأخذها ويتلفها إما بحرقها أو بإتلافها بأي صورة من صور الإتلاف وهذا أيضا مرفوض لأنه يضاع للمال، الاحتمال الرابع أنه يأخذها ويصرفها في وجوه البر بنية التخلص، وهذا هو الذي يتعين المصير إليه. وهل يجوز أن يتصدق بها على الفقراء والمساكين؟ نقول نعم يتصدق بها على الفقراء والمساكين، ولا يقال إن هذا مال خبيث كيف يتصدق به على فقير أو مسكين، نقول لأن تبدل الملك سبب لتبدل الذات، وهذه قاعدة، قاعدة فقهية، أن تبدل الملك سبب لتبدل الذات. ويدل لهذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم هو لها صدقة ولنا هدية، لما تصدق على بريرة فأهدت للنبي صلى الله عليه وسلم فقيل يا رسول الله إنها صدقة، معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة، فقال هو لها صدقة ولنا هدية، فإذا تصدق الفقير، إذا أهدى الفقير هدية بصدقة تصدق بها عليه فإنها تصبح هدية ولا تصبح صدقة، لأن بمجرد تملك الفقير للصدقة أصبحت ملكا له ولم تعد صدقة، فله أن يتصرف فيها إما بإهداء أو بيع أو نحو ذلك. فتبدل الملك سبب لتبدل الذات. وهكذا أيضا نقول هذا الشخص عنده هذا المال الحرام إذا أعطاه لفقير هنا تبدل الملك، فيعتبر الفقير حلال بينما لهذا الشخص كان في حقه حراما. ومما يدل لهذا أن الإنسان يتعامل مع غيره، وربما يكون هذا المتعامل معه ربما يكون هذا المال الذي يتعامل به معه محرما، ربما يكون هذا المال مثلا مسروقا. لو ذهبت واشتريت سلعة من شخص، نعم بعت سلعة على شخص واخذت منه دراهم ولم تعلم بأن هذه الدراهم التي أعطاك إياها أنها مغصوبة مثلا أو مسروقة، فإنه لا شيء عليه. أو حتى لو أخذها من طريق مثلا ربوي ولم تعلم أنت بهذا. ولا لو قلنا بأن كل شخص عليه أن يتبع مصدر هذا المال لا لحق الناس حرج عظيم. فتبدل الملك إذن سبب لتبدل الذات، تبدل الملك سبب لتبدل الذات. فإذا لا بأس بأن تعطى الفقراء والمساكين. ومما يدل لهذا أنه لو أن شخصا عنده مال وهذا المال محرم لكسبه ثم توفي، فإنه يصبح لورثته مباحا، يصبح لورثته حلالا، لأن تبدل الملك سبب لتبدل الذات. فلو كان شخص يتعامل بالربا ثم توفي فإنه تكون أمواله كلها مباحة للورثة، وهذا في قول عامة أهل العلم. فإذا لا بأس بأن يعطي هذا المال الفقراء والمساكين أو يتصدق بها في أي وجه من وجوه البر والإحسان وما ينفع المسلمين وما ينفع المسلم. وقول بعض العلماء أنه لا يتصدق بها إلا في يعني دورات المياه المساجد ونحو ذلك، هذا محل نظر، محل نظر، لأنه لا دليل على هذا القول. ولأن هذا المال كما ذكرنا تغير وتبدل ملكه، فتغيرت يعني حقيقته وتكييفه. فيعني القول بأنه لا يتصدق به إلا في مثل هذه الأمور ليس عليه دليل. والصواب أنه يتصدق به في أي وجه من وجوه البر، في أي وجه من وجوه البر، ولا بأس بأن يعطيها الفقراء والمساكين. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. حتى ننهي بحث هذه المسألة وهي الأسهم والشركات المساهمة، بقي معنا مسألة زكاة الأسهم. زكاة الأسهم كيف تزكى؟ وهذه المسألة عن زكاة الأسهم قد بحثها مجمع الفقه الإسلامي تابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وأصدر فيها قرارا. وذلك وأنا يعني خلاصة القرار أنه تجب زكاة الأسهم على أصحابها وتخرجها إدارة الشركة نيابة عنهم إذا نص نظامها الأساسي على ذلك، أو صدر به قرار من الجمعية العمومية، أو كان قانون الدولة يلزم الشركات بإخراج الزكاة. فالأصل أن هذه الشركات هي التي تخرج الزكاة، وإذا أخرجت الزكاة لم يلزم المساهمين أن يخرجوها مرة ثانية، لأن المال لا يزكى مرتين. وعندنا في المملكة الدولة فقه الله تلزم الشركات بإخراج الزكاة. فإذا علمت بأن هذه الشركة التي ساهمت فيها أنها قد أخرجت الزكاة، لم يجب عليك أنت أيها المساهم أن تزكي هذه الأسهم، لأن هذا المال قد زكي ولا يزكي المال مرتين. ثانيا، تخرج إدارة الشركة زكاة الأسهم كما يخرج الشخص الطبيعي زكاة أمواله، بمعنى أن تعتبر جميع أموال المساهمين بمثابة أموال شخص واحد، وتفرض عليها الزكاة بهذا الاعتبار من حيث نوع المال ومن حيث النصاب ومن حيث المقدار. يعني تعتبر أموال هؤلاء المساهمين كأنها مال شخص واحد، وتخرج بناء على هذا الاعتبار. أما إذا لم تخرج الشركة الزكاة لأي سبب من الأسباب، ساهمت في شركة وتعلم بأن الشركة لم تخرج الزكاة، فالواجب حينئذ على المساهمين إخراج الزكاة. وتكون زكاة الأسهم، زكاة الأسهم يكون فيها تفصيلا، يعني إذا أراد المساهم يعني أن يزكي هذه الأسهم ففي ذلك تفصيل. فإن كان المساهم قد اقتنى هذه الأسهم بقصد التجارة، بقصد التجارة يعني يبيع ويشتري فيها، فإنه يزكي رأس المال مع الأرباح، رأس المال الأسهم مع الأرباح، يعني حكمها حكم عروض التجارة، حكمها حكم عروض التجارة. وطريقة ذلك أن يعتبر نفسه كأنه يريد أن يبيع هذه الأسهم، كم قيمتها؟ فإذا قيل قيمة هذه الأسهم 40,000، أخرج ربع العشر وهو 1,000، أخرج ربع العشر وهو 1,000. والمعتبر هنا قيمتها السوقية وليس قيمتها الاسمية، والمراد بقيمتها السوقية يعني كما مثلت قبل قليل، يعني قيمتها في السوق، لأن القيمة السوقية قد تكون يعني أضعاف أضعاف القيمة الاسمية، فيعتبر نفسه كأنه يريد أن يبيع هذه الأسهم، كم قيمتها؟ هذا المقصود بالقيمة السوقية. ثم يخرج ربع العشر، يزكيها زكاة عروض التجارة. أما إذا كان المساهم لا يريد بيع الأسهم وإنما يريد الاستفادة من أرباحها فقط، يريد الاستفادة من أرباحها فقط، وهذا يعني يحصل بعض الناس، بعض الناس يقول أنا ما أريد أن أبيع أسهمي في الشركة، لكن فقط أريد أن أستفيد من الأرباح فقط، أريد أن هذه الأسهم تدر علي أرباحا كل سنة مثلا، فهنا يزكي الأرباح فقط، يزكي الأرباح فقط. وأما رأس مال الأسهم لا تجب فيه الزكاة، ولهذا جاء في نص القرار: فإن كان قد ساهم في الشركة بقصد الاستفادة من ريع الأسهم السنوي وليس يقصد التجارة فإنه يزكيها زكاة المستغلات. فصاحب السهم في هذه الحال لا زكاة عليه في أصل السهم، وإنما تجب عليه الزكاة في الريع، وهو ربع العشر بعد دوران الحول إلى آخره. فإذن إذا كان لا يقصد التجارة ولا يقصد بيع هذه الأسهم، إنما يريد فقط أن ينتفع بأرباحها، فإنه يزكي الأرباح فقط عند تمام الحول، عند تمام الحول. وأما أصل الأسهم فإنه لا تجب فيه الزكاة. وهذه المسألة محل خلاف، لكن هذا هو أحسن ما قيل في هذه المسألة، ألخص الكلام فيها مرة أخرى. أقول بالنسبة لزكاة الأسهم، إن كانت الشركة تزكي الأسهم فيكفي ذلك، ولا حاجة لأن يزكيها المساهم مرة أخرى. أما إن كانت الشركة لا تزكي الأسهم فإنه يلزم المساهم أن يزكيها. وهنا ننظر إن كان المساهم، يعني هنا لها أثر، إن كان المساهم قصد باقتناء هذه الأسهم التجارة ويبيع فيها ويشتري، فهنا يزكي رأس المال اللي هو أصل الأسهم مع الأرباح، أصل الأسهم مع الأرباح بقيمتها السوقية. أما إن كان المساهم لا ينوي بها التجارة ولا البيع، وإنما يريد الانتفاع بريعها وبربحها فقط، فهنا تجب الزكاة على الأرباح فقط ولا تجب على أصل السهم، ولا تجب على أصل السهم. هذا هو أرجح ما قيل في هذه المسألة، وهو الذي كما أشرت قرره مجمع الفقه الإسلامي. هذا ما يتعلق بالأسهم. نعم، أي نعم، الأرباح يزكيها عند تمام الحول، عند تمام الحول، لأن الأرباح لا يشترط فيها تمام الحول. فعند الفقهاء أن نتاج السائمة وربح التجارة حولهما حولي أصليهما، حولهما حولي أصليهما. فهذه الأسهم التي تملكها، ننظر إلى هذه الأرباح متى ما حال عليها الحول فإنه يزكيها، لكنها تكون هذه تابعة للأصل. هذا ما يتعلق إذن بالأسهم والسندات التي تسمى بالأوراق المالية والشركات المساهمة، وما أيضا فرعنا عليه من الكلام على الصناديق الأسهم الاستثمارية. أيضا ما دام الحديث في الشركات، نستكمل الحديث حول الشركات المضاربة. وسبق أن ذكرنا في الدرس السابق أن الفقهاء يقسمون الشركات إلى أقسام: شركة العنان، وشركة المضاربة، وشركة الوجوه، وشركة الأبدان. وذكرنا بالأمس تعريف شركة المضاربة، وهي أن يدفع شخص مالا لمن يتجر به ويكون الربح بينهما بحسب ما اتفق عليه، هذا هو معنى شركة المضاربة. ندفع شخص مالا لمن يتجر به ويكون الربح بينهما بحسب ما اتفق عليه. وهذا إما أن يكون مثلا في البنوك، ومن ذلك الصناديق الاستثمارية. فلو قدر وجود صناديق استثمارية لا تتعامل مع شركات تتعامل بالربا، وإنما تتعامل مثلا في بضائع أو في أشياء ولا تدخلها الربا بأي وجه من الوجوه، فحينئذ يكون التكييف الفقهي لها أنها مضاربة ولا بأس بها. كذلك أيضا بعض الناس يجمع أموالا آخرين ويستثمرها لهم، إما مثلا في بناء عقار أو في شراء توريد السلع وبيعها أو في غير ذلك، فهذا أيضا يعتبر مضاربة، لأن هذا الشخص منه العمل ومن هؤلاء المال، فيكون هذا أيضا مضاربة. وهذا كثير اليوم. هذه المضاربة نقول إنه لا يجوز تحديد الربح فيها بمقدار معين من المال، لا يجوز تحديد الربح فيها بمقدار معين من المال، بل يجب أن يكون الربح فيها مشاعا، يجب أن يكون الربح فيها مشاعا. أما تحديده بمقدار معين فهذا في الواقع يتنافى مع حقيقة المضاربة، ويجعلها قرضا بفائدة، يجعلها قرضا بفائدة. ففي مثالنا السابق، لو أن شخصا قال: أعطني 50,000 ولك كل شهر لك 5,000 أرباح، فإن هذا لا يجوز، لأن حقيقة هذا هو أنه يقول: أقرضني 50,000 بفائدة، وهذه الفائدة أعطيك كل شهر 5,000، فتصبح المسألة تنقلب من كونها مضاربة إلى كونها قرضا بفائدة. إذن ما المخرج؟ نقول: اجعل الربح مشاعا، فتقول لك مثلا الربع، النصف، الثلث، لك 20%، 10%، 50% من الربح حسب ما اتفق عليه. وسبقا ذكرنا بالأمس قاعدة في باب الشركات، وهي أن الملك والربح بحسب ما اتفقا أو اتفقوا عليه. فإذا لا بد أن يكون الربح مشاعا، يعني معنى قولنا مشاعا يعني بالنسبة، إما الربع، الثلث إلى آخره، أو 20%، 30%. أما أنه يحدد مبلغا معينا فإن هذا محرم، وهذا ما تفعله بعض البنوك، يحددون أرباح معينة، فهذا يخرج المسألة من كونها مضاربة إلى كونها قرضا بالفائدة. ثم أيضا يجب أن تكون المضاربة هنا قابلة للربح والخسارة، فلا يضمن الربح ولا يضمن عدم الخسارة، فإن ضمن الربح أو ضمن عدم الخسارة أيضا أصبحت المسألة قرض بفائدة، لأن التجارة المشروعة هي ما تضمنت المخاطرة، ومعنى قولنا المخاطرة يعني أنها تقبل الربح والخسارة، هذه التجارة المشروعة. أما تجارة يضمن فيها الربح أو يضمن فيها عدم الخسارة فهذه في الحقيقة ما هي إلا قرض بفائدة، وهذا هو الذي تمارسه بعض البنوك، حيث يعني تضمن الربح أو تضمن عدم الخسارة، هذا محرم. وإن كان خاصة في السنوات الأخيرة بدأت والله الحمد تصحح كثير من التعاملات، تصحح كثير من التعاملات. أما توقع الربح فلا بأس به، إذا كان مثلا هذا الشخص المضارب يقول: أتوقع أن تكون مثلا أن يحصل لك في الشهر 1,000 أو 2,000، مجرد توقع فقط، وقد يصدق هذا التوقع وقد لا يصدق، هذا لا يضر، لأنه مجرد إخبار، قد يصح وقد لا يصح، لكن كلامنا في الالتزام، يلتزم له بعدم الخسارة أو يلتزم له بضمان بربح معين، هذا هو الممنوع شرعا. وأيضا صدر في هذا قرار من مجمع الفقه الإسلامي التابع للرابطة. نحن قلنا يا إخوان في أول درس منهجنا أي مسألة فيها قرارات من مجامع فقهية أو من هيئات علمية ننقل تلك القرارات، لأننا سبقا قلنا إن الاجتهاد الجماعي أقرب التوفيق من الاجتهاد الفردي. فأي مسألة تمر معنا فيها قرارات لمجامع فقهية أو هيئات علمية ننقل تلك القرارات. مجمع الفقهي التابع للرابطة برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أصدر في هذه المسألة قرارا في الدورة 14، قرر المجمع أنه لا يجوز في المضاربة أن يحدد المضارب لرب المال مقدارا معينا من المال، لأن هذا يتنافى مع حقيقة المضاربة، ولأنه يجعلها قرضا بفائدة، ولأن الربح قد لا يزيد عما جعل لرب المال فيستأثر به كله. يعني مثلا لو قال لك 4000 قد تكون الأرباح كلها 4000، وحينئذ يستأثر بالربح كله، وقد تخسر المضاربة أو يكون الربح أقل مما جعل لرب المال فيغرم المضارب. قالوا والفرق الجوهري الذي يفصل بين المضاربة والقرض بفائدة الذي تمارسه البنوك الربوية هو أن المال في يد المضارب أمانة لا يضمنه إلا إذا تعدى أو قصر، يعني فلا تضمن الخسارة، والربح يقسم بنسبة شائعة متفق عليها بين المضارب ورب المال. وقد أجمع الأئمة الأعلام على أن من شروط صحة المضاربة أن يكون الربح مشاعا بين رب المال والمضارب من غير دون تحديد قدر معين لأحدهما. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. فإذن يجب أن لا يحدد مقدار الربح، ويجب أن تكون التجارة مبنية على الربح والخسارة، تكون قابلة للربح والخسارة، فلا تضمن عدم الخسارة ولا يضمن الربح، وأن يكون الربح مشاعا. الخسارة من الذي يتحملها؟ الخسارة يتحملها رب المال، وأما المضارب الذي هو العامل لا يتحمل خسارة، لا يتحمل خسارة. ففي مثالنا السابق هذا الشخص أعطيته 50000 وقلت له اتجر بها، ضارب بها، والربح بيننا أنصاف، لك 50% ولي 50%. لنفترض أن هذا المضارب خسر، فهل يتحمل شيئا من الخسارة؟ نقول لا يتحمل، هو في الحقيقة خسر جهده، هو في الحقيقة خسر جهده، فلا يتحمل شيئا من الخسارة، خسارة كلها عليك أنت رب المال. وقد نص على هذا الفقهاء رحمهم الله، بل ذكروا أنه حتى لو شرط عليه، لو شرط رب المال على المضارب عدم الخسارة فإن هذا الشرط غير صحيح. لو قال أنا أعطيك 50000 لكن ها أشترط عليك أن الخسارة عليك وليست علي، هذا شرط غير صحيح حتى لو قبل المضارب. واختلف العلماء هل هذا الشرط يبطل العقد أو لا يبطله، فالجمهور على أنه لا يبطله، والشافعية ذهبوا إلى أنه يبطله، والأظهر هو قول الجمهور في هذه المسألة. فإذن الخسارة يتحملها رب المال ولا يتحملها المضارب حتى لو شرط ذلك عليه. وبهذا أيضا صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة عالم إسلامي، فإنه قد قرر بأن الخسارة في مال المضاربة على رب المال في ماله، ولا يسأل عنها المضارب إلا إذا تعدى على المال أو قصر في حفظه. نعم، إذا تعدى أو فرط فهنا يتحمل المضارب الخسارة بسبب تعديه أو تفريطه، لكن إذا لم يتعدى ولم يفرط فالخسارة إنما يتحملها رب المال، لأن مال المضاربة مملوك لصاحبه، والمضارب أمين عليه ما دام في يده، ووكيل في التصرف فيه، والوكيل والأمين لا يضمنان إلا في حالة التعدي والتقصير. والمسؤول عما يحدث في البنوك والمؤسسات المالية ذات الشخصية اعتبارية هو مجلس الإدارة، لأنه الوكيل عن المساهمين في إدارة الشركة. والحالات التي يسأل عنها مجلس الإدارة هي الحالات التي يسأل عنها المضارب الشخص الطبيعي، فيكون مجلس الإدارة إذن مسؤولا أمام أرباب المال عن كل ما يحدث في مال المضاربة، من خسارة بتعد أو تفريط، بتعد أو تفريط. أما إذا لم يكن هناك تعد ولا تفريط فإن الشركة أو البنك لا يتحمل شيئا من الخسارة، وعلى المساهمين محاسبة مجلس الإدارة عن التعدي أو التقصير. فإذا عرفنا ما يتعلق بمسألة الربح والخسارة في شركة المضاربة. هذه هي أبرز الأحكام المتعلقة بهذه بهذا الموضوع، يعني الشركات، وإن كان الأمر يعني أو الكلام أوسع من هذا. وبعض الأخوة اقترح في الأوراق التي أخذتها بالأمس أن نتوسع في الكلام عن الشركات الموجودة في النظام السعودي وشرحها وتكييفها، وفي الواقع أن هذا سيأخذ منا وقتا كثيرا وربما يكون على حساب موضوعات أخرى أهم. ونحن ذكرنا أن منهجنا في هذا الدرس هو أن نركز على المسائل الواقعية التي يحتاج إليها الناس، ولذلك نقتصر في كل موضوع على الأهم فيه حتى نغطي معظم الموضوعات الموجودة والواقعية والتي يكثر التساؤل عنها. إذن هذا ما يتعلق بالأوراق المالية وكذلك أيضا موضوع الشركات. ننتقل بعد ذلك إلى موضوع آخر وهو الأوراق النقدية. الأوراق النقدية، الأوراق النقدية هي موجودة قديم الزمان، قد كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، تسمى بالدراهم والدنانير. الدراهم والدنانير، الدراهم تمثل الفضة والدنانير تمثل الذهب. وأول من ضرب النقود في الإسلام هو عبد الملك بن مروان سنة 74، وقد أشار إلى ذلك طبري وغيره، وذكروا أن سبب ذلك ولما ساءت العلاقات بينه وبين الروم، وقام عبد الملك بن مروان في قصة طويلة وأمر بأن تضرب النقود في الدولة الإسلامية، وأمر بأن يكتب عليها قل هو الله أحد بدل ما كان يكتب من عبارات خاصة بالروم. ويقال أيضا أنه وضع صورته بدل صورة القيصر. المقصود أنه أول من أمر بضرب النقود، فسكت النقود في عهده، و أصبحت تسك النقود وتضرب إلى وقتنا هذا. هذه الأوراق النقدية التي تسمى الآن عندنا بالريالات، ما تكييفها الفقهي وما الأحكام المترتبة على ذلك التكييف؟ اختلف في هذه المسألة اختلافا كثيرا على أقوال، فذهب بعض العلماء إلى أن الأوراق النقدية هي سندات بدين على جهة مصدرها، سندات بدين على جهة مصدرها. فمثلا هنا الريالات تعتبر سندات على الجهة المصدرة التي هي مؤسسة النقد العربي السعودي، فهي تعتبر إذن سندات بدين. ولكن اعترض على هذا بأن التعهد بسداد ما تمثله هذه الأوراق النقدية أصبح الآن تعهدا صوريا وليس حقيقيا، وإن كان حقيقيا في بداية استعمالها لكن الآن أصبح صوريا. يعني في السابق يمكن ربما بعضكم يذكر كان يكتب على الأوراق النقدية تتعهد مؤسسة النقد العربي السعودي بأن تدفع لحامل هذه الورقة قيمتها، كان هذا يكتب في السابق، الآن لم يعد يكتب، فأصبح هذا التعهد تعهدا في الحقيقة صوريا وليس تعهدا حقيقيا. ولذلك لو أن شخصا ذهب الآن لمؤسسة النقد وقال أعطوني بدل هذا الريال أو بدل 100 ريال، أعطوني بدلا عنه ما يمثله من ذهب أو فضة، ما أعطوا شيء، ربما سخر منه فأصبح الآن هذا تعهد صوري ليس تعهدا حقيقيا. هذا هو القول الأول في المسألة. القول الثاني أن هذه الأوراق النقدية تعتبر عرضا من العروض، تعتبر عرضا من العروض، ونسب هذا القول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله أنه يرى أن الأوراق النقدية من منزلة العروض والفلوس المعدنية، إلا أنه لا يباع منها حاضر بمؤجل، بل قد وجد هذا من كلام الشيخ في الفتاوى السعدية صفحة 335 أنها بمنزلة العروض والفلوس المعدنية، إلا أنه لا يباع منها حاضر بمؤجل. والحقيقة أن هذا القول لو قيل به لانفتح باب الربا في البنوك على مصراعيه، يصبح خلاص ما في ربا، تصبح هذه مثابة العروض، كأنك تبيع عرض بعرض أو عرض بنقد مثلا، فهذا يفتح باب الربا على مصراعيه، وتفرح البنوك بمثل هذا القول. ذاك هذا قول فيه خطورة الحقيقة، وفيه إشكالات كثيرة، ولذلك يعني هو يعتبر من أضعف الأقوال. القول الثالث أن الأوراق النقدية كالفلوس التي ذكر الفقهاء، فما ثبت للفلوس من أحكام ثبت الأوراق النقدية. والفلوس قد اختلف فيها الفقهاء، فمنهم من قال إنها تعتبر كعروض التجارة، ومنهم من قال إنها يثبت لها ما يثبت للنقدين، ومنهم من قال إنها تلحق بالنقدين في وجوب الزكاة وجريان ربا النسيئة، ولا تلحق بالنقدين في ربا الفضل. ولكن أيضا الحاق الأوراق النقدية بالفلوس محل نظر، الحاق الأوراق النقدية بالفلوس محل نظر، لأن هذه الأوراق النقدية هي عملة يعني رائجة، وليست كالفلوس، ليست كالفلوس التي ذكرها الفقهاء. فإن الفلوس الحديدية لا يتعامل بها غالبا إلا في المحقرات والأشياء اليسيرة، وبخلاف الأوراق النقدية فإنها قد حلت محل الذهب والفضة، بل إنها ربما تفوق الذهب والفضة. والقول الرابع أن الأوراق النقدية بدل لما استعيضت عنه، وهما النقدان الذهب والفضة، فيكون حكمها حكم الذهب والفضة، يكون حكمها حكم الذهب والفضة. ولكن هذا القول مبني على افتراض أن الأوراق النقدية مغطاة غطاء كاملا بذهب أو فضة، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح، فليست الأوراق النقدية الآن متداولة مغطاة جميعها بالذهب أو الفضة. ولما بحثت هذه المسألة في هيئة كبار العلماء، أول ما بحثت قبل أكثر من ربع قرن، أحضر بعض الخبراء وبعض الاقتصاديين، كان بعض العلماء يتجه إلى هذا القول، وهو أن الأوراق النقدية بدل عن الذهب والفضة باعتبار أن لها غطاء في مؤسسة النقد. فبين الخبراء أن هذا ليس بصحيح، وأن ليس جميع الأوراق النقدية مغطاة بذهب أو فضة، قد يكون جزء منها مغطى لكن جزء آخر غير مغطى بالذهب أو الفضة، فيكون إذن هذا القول محل نظر. القول الخامس أن الأوراق النقدية نقد مستقل بذاته، نقد مستقل بذاته، فيعتبر نقدا قائما بذاته كقيام النقدية في الذهب والفضة وغيرها من الأثمان. إذن القول الخامس أن الأوراق النقدية نقد قائم بذاته كقيام النقدية في الذهب والفضة، وهذا هو القول الصحيح في المسألة، الأوراق النقدية نقد قائم بذاته كقيام النقدية في الذهب والفضة، وهو الذي استقرت عليه الآن الفتيا في العالم الإسلامي، واستقر عليه آراء المجامع الفقهية والهيئات العلمية، بل أصبح الآن هو قول عامة العلماء. أما الأقوال الأخرى فكان قد قيل بها فيما سبق، ولكن الذي استقر عليه الأمر الآن هو هذا القول الأخير، وهو أن الأوراق النقدية أنها نقد قائم بذاته كقيام النقدية في الذهب والفضة. وهذا كما ذكرت هو الذي أقرته المجامع الفقهية، أقرته أولا هيئة كبار العلماء بالمملكة، وأقره أيضا مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي. وجاء في قرار المجمع بناء على أن الأصل في النقد هو الذهب والفضة، وأن علة جريان الربا فيها هي مطلق الثمنية في أصح الأقوال، قالوا يعتبر الورق النقدي نقدا قائما بذاته كقيام النقدية في الذهب والفضة وغيرهما من الأثمان، كما يعتبر الورق النقدي أجناسا مختلفة. لاحظ هنا، كما يعتبر الورق النقدي أجناسا مختلفة تتعدد بتعدد جهات الأصدار، بمعنى أن الورق النقدي السعودي جنس، والورق النقدي الأمريكي جنس، والليرة جنس، والجنيه جنس، واليورو جنس إلى آخره. وبذلك يجري فيها الربا بنوعيه فضلا ونسيئة، كما يجري الربا بنوعيه في النقدين الذهب والفضة. وهذا كله يقتضي ما يأتي، المسائل المترتبة على هذا القول ما يأتي. أولا، لا يجوز بيع الورق النقدي بعضه ببعض إذا كان من جنس واحد. إذا كان من جنس واحد، فمثلا ريالات سعودية بريالات سعودية لا بد من التقابض والتماثل. وعلى هذا ترد مسألة في صرف العملات، عندما تريد أن تصرف مبلغا ولنفترض أنه 500 ريال، ذهبت لمن يصرف لك هذه 500، قال والله الآن ما عندي إلا 400، أعطيك الآن 400 ومئة ريال أعطيك إياها فيما بعد، فإن هذا لا يجوز، لأنه يشترط التقابض والتماثل، اشترط التقابض والتماثل. وهذه مسألة يحصل فيها الخطأ من بعض العامة، عند الصرف تجد أنه يصرف الفئة النقدية من جنس واحد ولا يحصل التقابض والتماثل، يصرف 500 مثلا ب400 والباقي يقول أعطيك إياه فيما بعد، يكون هنا قد وقع في الربا، يكون هنا قد وقع في الربا، فلا يجوز مثل هذا التعامل، وينبغي التنبه والتنبيه على هذه المسألة. لكن لو أنه اشترى، انتبه للفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة، لو أنه اشترى من محل، من بقالة مثلا، اشترى سلعا وأعطى 500، وكان يعني قيمة ما اشتراه 400 ريال، وقال الباقي فيما بعد، هذا لا بأس به، لأن هذا ليس صرفا، هذا ليس صرفا، ليس هنا مصارفة، إنما فقط أعطاه قيمة هذه السلعة التي اشتراها، وما تبقى يعني بقي دينا، بقي دينا في ذمة البائع، هذا ليس صرفا. المسألة الممنوعة هي مسألة الصرف، يصرف 500 ب400 والباقي يعطيك إياه فيما بعد، هذا هو الممنوع. أما عند بيع الورق النقدي مع اختلاف الجنس فيشترط التقابض، لأن القاعدة إذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، إذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فإذا نقول الورق النقدي لا يخلو إما أن يكون الجنس واحدا أو مختلفا، فإن كان واحدا اشترط التقابض والتماثل، إن كان مختلفا اشترط التماثل فقط. مثال ذلك، أردت أن تصرف ريالات بدولارات، فهنا يشترط التقابض فقط، هنا يشترط التقابض فقط ولا يشترط التماثل. ثالثا، ما يترتب على هذا، قالوا يجوز بيع بعضه ببعض من غير جنسه مطلقا إذا كان يدا بيد، فيجوز بيع الليرة السورية واللبنانية بالريال السعودي مثلا، وهذا يعني أشرنا إليه، لأن ذلك يعتبر بيع جنس بغير جنسه ولا أثر لمجرد الاشتراك في الاسم. لكن ترد علينا مسألة، وفي صرف العملات، إذا أراد أن يصرف ريالات سعودية ورقية بريالات معدنية، مثلا يقول صرف لي هذه 10 ريالات ب11 من المعدن أو العكس مثلا، فهل هذه مسألة تجوز أو لا تجوز؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، فمنهم من أجازها وقال لأن الجنس هنا مختلف، فهنا ورق وهنا معدن، وقاعدة اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فيصرف 10 ريالات ورقية ب11 معدني أو العكس. ومنهم من منع هذه المسألة وقال إن الجنس في الحقيقة هو واحد، والجهة المصدرة واحدة، فالريالات مثلا الجهة المصدرة هي مؤسسة النقد، ثم إن القيمة الشرائية واحدة أيضا، فقيمة هذا الريال الورقي هي قيمة هذا الريال المعدني، فكيف نعتبرهما جنسين؟ وهذا القول هو الأظهر والله تعالى أعلم. وحينئذ بناء على هذا القول لا يجوز في صرف العملات أن تصرف ريال، أن تصرف ريالات ورقية بأخرى معدنية مع التفاضل. هذا هو الأظهر في هذه المسألة، وإن كانت محل خلاف بين أهل العلم. أيضا من الأحكام المترتبة على هذا وجوب زكاة الأوراق النقدية إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين من ذهب أو فضة، أو كانت تكمل النصاب مع غيرها من الأثمان والعروض المعدة للتجارة. وجوب زكاة الأوراق النقدية، فيجب أن تزكى الأوراق النقدية. وتجب الزكاة في الأوراق النقدية إذا حال عليها الحول، بغض النظر عن الغرض الذي ادخرتها لأجله. فإذا ادخرت أوراق نقدية مثلا لأجل بناء مسكن أو لزواج أو لنفقة أو لأي غرض، فما متى حال عليها الحول وجبت فيها الزكاة، متى حال عليها الحول وجب فيها الزكاة. وبعض العامة يخطئ في فهم المسألة، يظن أنها لا تجب الزكاة إلا إذا قصد بها التجارة، وهذا ليس بصحيح. إذا كان عندك أوراق نقدية بلغت نصابا وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة بغض النظر عن الغرض الذي جمعتها لأجله، لأنها أصبحت نقدا بذاته والعلة فيها الثمنية، فتجب فيها الزكاة متى حال عليها الحول. وهذا يقودنا إلى مسألة نصاب الأوراق النقدية. معلوم أن نصاب الزكاة في الذهب 20 مثقالا ويتعادل 85 جرام، ونصاب الفضة 100 درهم ويتعادل 595 جرام. لكن نصاب الأوراق النقدية، لأن نحن اعتبرناه نقدا قائما بذاته، مثلا من عنده 500 ريال، هل بلغت النصاب 500 ريال؟ هل تجب فيها الزكاة؟ بل ربما لو عنده 100 ريال حال عليها الحول، عنده 1000 ريال حال عليها الحول. إذا كيف نعرف نصاب الأوراق النقدية؟ نصاب الأوراق النقدية كما نقلت قبل قليل قرار المجمع، وهو أيضا قرار هيئة كبار العلماء، إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين من الذهب أو الفضة، يعني أن النصاب الأوراق النقدية هو أدنى النصابين من الذهب أو الفضة، أدنى النصابين من الذهب أو الفضة. وفي الوقت الحاضر الفضة أرخص بكثير من الذهب، بل إن الجرام من الفضة لا تصل قيمته إلى ريال، بينما الجرام من الذهب تصل إلى عشرات الريالات. فالفضة إذن أرخص بكثير من الذهب في وقتنا الحاضر، وحينئذ نستطيع أن نقول إن نصاب الأوراق النقدية في الوقت الحاضر هو نصاب الفضة، نصاب الأوراق النقدية هو نصاب الفضة. كم نصاب الفضة؟ نصاب الفضة هو 595 جرام، فننظر كم تعادل 595 جرام من الريالات، فيكون هذا هو نصاب الأوراق النقدية. طيب كم تحديدا؟ هذا يختلف، يعني لا نستطيع أن نضع رقما معينا. وأنا حسبتها بالأمس من واقع سعر الفضة المشهور في الصحف، فطلع نصاب الأوراق النقدية بتاريخ أمس الموافق 19 من جمادى الأولى 1426 للهجرة، النصاب 522 ريال، تاريخ أمس 522 ريال. وكنا قد حسبناها قبل سنتين وكانت الفضة رخيصة أرخص من الآن، كانت 316 ريالا قبل سنتين، 316 ريالا، والآن 522 ريال. فهي إذن تتراوح ما بين 300 إلى 500، تتراوح ما بين 300 إلى 500. ولكن ينبغي يعني أنبه على مسألة، السعر الموجود المكتوب في الصحف والذي ينشر عبر وسائل الإعلام ليس هو سعر الفضة بالجرام، وإنما هو سعرها بالأونصة، تحتاج إلى تحويلها إلى جرامات. ثم أيضا هو ليس سعر الفضة بالريالات، هو سعرها بالدولارات، تحتاج إلى تحويلها بالريالات، هي تحتاج إلى عملية حسابية تستطيع من خلالها تحويلها إلى جرامات ثم تحويلها إلى ريالات. فإن أردتم أن يعني نشرح هذه العملية أو ما يحتاج، على كل حال تحتاج يعني لعلها يعني في درس قادم تحتاج إلى سبورة إذا أردت أن أشرح هذه يعني العملية، كيف تستطيع من خلال إلقاء نظرة على سعر الفضة في الصحف عبر وسائل الإعلام معرفة نصاب الأوراق النقدية، معرفة نصاب الأوراق النقدية. وهذه الطريقة استفدتها من يعني أهل الخبرة وهم حقيقة قلة، الآن لو ذهبت كثير من أصحاب محلات الذهب ما يعرف، تقول كم يعني سعر الفضة بالجرام، يعني أكثر المحلات ما تبيع فضة يبيعون ذهبا. وثم أيضا قد لا يفيدك، ثم المقصود هنا الفضة الخالصة، الفضة الخالصة، لكن هناك يعني مجموعة من المحلات أو من يملكون الخبرة يعني أفادوني بهذه الطريقة. هذه يعني الطريقة لا تجدها في الكتاب لكن عند أهل الخبرة فقط. فعلى كل حال لعلنا إن شاء الله تعالى نشرح هذه المعادلة، تستطيع من خلالها تحويل الأنصة إلى جرامات وأيضا تحويل الدولارات إلى ريالات، ويمكن من خلالها إذا ضبطت هذه المعادلة الحسابية تستطيع أن تعرف نصاب الأوراق النقدية يوميا، لأن سعر الذهب والفضة ينشر يوميا في الصحف، يوميا ينشر في الصحف سعر الذهب والفضة، لكن كما ذكرت هو بالأنصة وأيضا بالدولارات، تحتاج إلى عملية تحويل. المقصود أن النصاب يوم أمس 522 ريال، فمن كان عنده مثل 500 ريال حال عليها الحول بناء على هذا ليس فيها زكاة، من كان عنده 400 ريال ليس فيها زكاة، من كان عنده 300 ريال ليس فيها زكاة. لكن قد ترخص الفضة، قد يقل سعرها، فلذلك نقول إن النصاب يتراوح ما بين 300 إلى 500، وفي الغالب أنه لا يقل على 300 ريال، لأن قبل سنتين حسبنا النصاب فكان 316 وكانت الفضة رخيصة في ذلك الوقت، ولا أظنها يعني تقل عن هذا، لكن قد توجد بعض الأسباب التي تجعل الفضة مثلا يهبط سعرها، ولذلك لا بد من متابعة هذا السعر وبالتالي تحديد نصاب الأوراق النقدية، تحديد نصاب الأوراق النقدية. بعض الإخوة تلتبس عليهم هذه المسألة، يجدون أنه يكتب أن نصاب في بعض الكتب وفي بعض الفتاوى لبعض مشايخنا نصاب الأوراق النقدية هو 650 بالريال العربي الفضي السعودي، ولا يقصد به هذا الريالات الموجودة الآن، إنما يقصد به الريالات الفضية، وهي الآن يعني غير شائعة وغير منتشرة. ولذلك فهذا الحساب ما دام أنه غير معروف للناس وغير شائع وغير منتشر فلا يذكر الآن، الناس الآن لا يعرفون إلا الجرام في الذهب والفضة، لا يعرفون إلا التعامل بالجرام، ولذلك ينبغي أن يذكر لهم سعر الفضة بالجرام فيضربوا في نصاب الفضة هو 595 جرام فيخرج نصاب الأوراق النقدية، يخرج نصاب الأوراق النقدية. وكما ذكرت هذا النصاب هو يعني مختلف، يختلف من يوم لآخر، لكن الغالب أن التفاوت بين يوم ويوم يسير، وأحيانا يثبت أسبوع أو أسبوعين أو ربما أكثر من هذا، فالتفاوت يكون بين كلما طالت المدة، يعني يمكن بين شهر وشهر يكون تفاوت أكثر، بين كل ستة أشهر يكون تفاوت أكثر أيضا، وهكذا فيتغير النصاب الأوراق النقدية بناء على هذا. إذن من ملك 1000 ريال هذا تجب عليه الزكاة بكل حال، من ملك 900 ريال 800 ريال 700 ريال إلى 600 ريال تجب عليه الزكاة بكل حال، من ملك ما بين 300 و 400 هذا محل نظر، ربما نقول تجب عليه الزكاة وربما نقول لا تجب، تبعا لحساب نصاب الأوراق النقدية، تبعا لحساب نصاب الأوراق النقدية. قال أو كانت تكمل النصاب مع غيرها من الأثمان والعروض المعدة للتجارة، يعني هذا أيضا مسألة مهمة، لو كان عند الشخص عروض تجارة كان يكون عنده محل مثلا، يكون عنده محل وعنده نقود، فإن هذه النقود الأوراق النقدية تضم إلى عروض التجارة، تضم إلى عروض التجارة فيزكي الجميع. مثال آخر، باع شخص محلا له أو قام بتصفيته، قام بتصفيته وكان يحول عليه الحول في 1 رمضان، قام بتصفيته في 1 شعبان، وهذا المبلغ الذي حصل عليه من تصفية هذا المحل أو من بيع مثلا هذا المحل بقي عنده، فنقول تجب عليه الزكاة، يزكي هذا المبلغ، ولا يقول أستأنف بهذا المبلغ حولا جديدا، لا يقول أستأنف بهذا المبلغ حولا جديدا، لأن الأوراق النقدية يكمل بها نصاب عروض التجارة. فنقول حتى لو ما مضى عليك إلا شهر واحد وهذا المبلغ عندك تزكيه، ولا تقول انتظر إلى شعبان العام المقبل، لأن في الحقيقة عروض التجارة هي يعني بمثابة النقد، المقصود منها النقود، وهذه مسألة أيضا يحصل فيها لبس من بعض الناس، تجد مثلا يبيع عروض تجارة أو يعني تكون عنده أثمان أو لعروض تجارة ويبقى المبلغ الذي باع به عروض تجارة عنده ويستأنف به حولا جديدا، وهذا خطأ. يفترض هنا أن يكمل حول عروض التجارة بهذا المبلغ. صحيح لو أنه تصرف في هذا المبلغ انقطع الحول، لو أنه لما باع هذا المحل مثلا تصرف في هذا المبلغ، تصرف فيه بنى به مثلا عقارا أو نحو ذلك، هنا ينقطع الحول. أما أن هذا المبلغ باقي عنده فهنا يكمل به نصاب عروض التجارة. رابعا، جواز جعل الأوراق النقدية رأس مال في بيع السلم والشركات، لأن رأس المال في السلم لا بد أن يكون من النقدين أو ما في معنى النقدين وهو الأوراق النقدية، وهكذا أيضا في الشركات، وهكذا في الشركات على قول بعض الفقهاء، أيضا الشركات فيها تفصيل، على قول بعض الفقهاء يشترطون أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين، على أن المسألة فيها خلاف. لكن بكل حال الأوراق النقدية تقوم مقام الذهب والفضة في كون رأس مال في السلم وفي الشركات كذلك. ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل للجميع الفقه في الدين والعلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحب ويرضى. أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ. هذا يقول بعد أن يقوم بنك البلاد بالعمل ويتم اكتشاف أن موجودات البنك أقل من الأموال، ما هو المخرج؟ نعم، لا يجوز تداول أسهم شركة أو بنك إلا بعد التحقق من كون الموجودات أكثر من النقود، وإلا أصبحت المسألة من قبيل بيع نقد بنقد مع التفاضل، وبيع نقد بنقد مع التفاضل ربا صريح. وهذا يقودنا للحديث عن أسهم بنك البلاد. بنك البلاد أسس على أنه بنك إسلامي، أموره يعني طيبة، قد وقفت على أمور هذا البنك، ولكن الإشكالية هنا وأنه يشترط أن تكون موجودات البنك أكثر من النقود، وإلا لم يجوز تداول أسهمه. فهل الآن موجودات البنك أكثر من النقود؟ يعني هذه مسألة تحتاج إلى تحقيق المناط الحقيقة، يعني الحكم الشرعي فيها واضح أنه لا بد أن تكون موجودات أكثر من النقود، لكن تحتاج إلى أن نحقق مناط هذه المسألة. فهل بالفعل الآن موجودات أكثر من النقود؟ تحتاج إلى تحقيق. وإن كان الإخوة في الهيئة الشرعية للبنك يذكرون بأن الموجودات أكثر، ويقولون أن تصريح البنك بحد ذاته له قيمة كبيرة، وأيضا فروع البنك والعقود التي يعني قام بها البنك وهي يعني عقود كبيرة من مبالغ كبيرة إلى غير ذلك مما ذكروه. ولكن مع ذلك تبقى المسألة محل نظر، لأن الأموال التي حصلوها من المساهمين أموال بالمليارات، ليست ملايين فقط، مليارات. وأما بالنسبة لفروع البنك التي هي كانت فروع للمصارف الثمانية الموجودة من قبل، فهي في الحقيقة كانت محلات صرافة والموجود فيها نقود أو أكثره نقود، ونتبقى المسألة فيها إشكالية. ولذلك نقول إذا أراد من يتملك أسهما في هذا البنك أن يحتاط، لا يتعجل في البيع حتى ينهض البنك ويقوم ويكون له مشاريع، ويغلب على ظنه أن موجودات البنك أكثر من النقود. ولكن لو احتاج للبيع، وكما ورد في السؤال ما المخرج، المخرج هو أن يبيع الأسهم بغير بعملة أخرى، أن يبيع الأسهم بعملة أخرى أو بعرض من العروض، يعني لا يبيعها بنقد حتى لا تصبح المسألة بيع نقد بنقد، وإنما يبيعها بعرض من العروض أو بعملة أخرى. فيقول يا فلان أنا أملك مثلا كذا سهم في البنك الفلاني، أبيعك إياها بهذه السلعة، بهذه السيارة مثلا بعملة أخرى كالجنيه مثلا أو الليرة أو الدولار أو اليورو، لأن عند اختلاف العملة كما قال عليه الصلاة والسلام فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. أحسن الله عليكم. هذا يقول: سبق وأن ساهمت في شركة اتحاد الاتصالات وبعت الأسهم وأخذت أموالها، ولكن في نفسي منها شيء، فما توجيهكم؟ نعم، إذا شك المسلم في أي معاملة فإن النبي صلى الله عليه وسلم وضع لنا قاعدة عظيمة، قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهم أمور مشتبهات لا يعلمون كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، الإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. فإذا كان الإنسان يشك في معاملة من المعاملات فيترك هذه المعاملة، يتركها، وهذا هو المطلوب من المسلم، أن يكون ورعا وأن يدع المشتبهات، لأن من تجرع على الوقوع في المشتبهات فإنه يوشك أن يتجرع على الوقوع في الحرام، كما قال عليه الصلاة والسلام: ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. الأخ سأل عن هذه الشركة، وظاهر حال هذه الشركة السلامة، هذا هو الظاهر، لأنه لم يظهر في قوائمها المالية حتى الآن يعني أي شيء فيه إشكالات أو قروض ربوية حتى الآن، وقد يكون هناك أشياء أخرى لا نعلم بها في الباطن أو أشياء ستظهر في المستقبل، الله تعالى أعلم. لكن المقصود أن الأخ ما دام عنده شيء يعني لم تطب نفسه بهذا، فنقول له: تصدق بما تطيب به نفسك من الأرباح، تصدق بما طابت به نفسك أو ما جادت به نفسك، وهذا يكون إن شاء الله مبرئا للذمة. أحسن الله لكم. يقول: لو أن شخصا تعمد الدخول في بنك الربوي ليخرج النصيب الربوي لينتفع منه المسلمون، فهل له ذلك؟ لا يجوز الإنسان أن يدخل في بنك ربوي وبنية التخلص من الربا، لأن دخوله في الحقيقة في البنك الربوي يوجب غضب الله عز وجل ولعنته، لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومكله وكاتبه وشاهديه، فهو سبب للعنة الله عز وجل وغضبه، ولا يبرئ الذمة أن ينوي التخلص من الربا. نعم، لو وقع من غير علم، لو وقع جاهلا مثلا، فالله تعالى يقول: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، هذا في المال الربوي الذي لم يقبض والذي تاب الإنسان منه، أما ما قد قبضه وانتهى فقد قال الله تعالى: فمن جاءه موعظة من ربي فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله لا شيء عليه. لكن المال الربوي الذي لم يقبض هذا هو الذي يضع الإنسان الربا ويكتفي برأس المال، فحينئذ نقول: لا يجوز الدخول في الربا أصلا، إذا علمت بأن هذا بنك ربوي لا يجوز لك أن تدخل وتساهم فيه، لأن الإشكالية هنا في المساهمة في البنوك الربوية يعني إشكالية كبيرة جدا، جميع أعمال البنك ومن التعاملات الربوية تنسب إليك أنت أيها المساهم شئت أم أبيت، لأن هذا البنك من الذي يمثله؟ هؤلاء المساهمون. من الذي يملك هذا البنك؟ هؤلاء المساهمون، فأنت أحد ملاك هذا البنك، وتنسب لك جميع أعمال هذا البنك ومنها التعاملات الربوية شئت أم أبيت. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لعن شاهد الربا وكاتبه، فكيف بمن يمارس الربا بالوكالة؟ فالربا أمره عند الله عز وجل عظيم جدا، ولذلك لا يجوز الدخول في مثل هذه البنوك الربوية. أحسن الله إليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.